إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. عباد الله، يخبرنا سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة بعضهم لبعض. المؤمن أخو المؤمن، فهم إخوان في الله، متحابون في الله. تلك الأخوة التي تدعو المؤمن إلى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الناس عباد الله، أنا سمع الله سبحانه وتعالى كتك سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. حقيقة وومني ووتة ندوغو وومني ووتة ونو أمين ديني وإسلام ونو أمين كتابك الله ونو أمين ملائكة واكي ونو أمين رسول عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة. حقيقة وومني ووتة ندوغو فأصلحوا بين أخويكم. Basi tengenezeni, watengenezeni, utengenezeni baina ya ndugu wenu. Wapatanisheni baina ya ndugu zenu. Wawe kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tutengeneze ndugu wetu. Ayuha nasu ibadallah. Yukhbiruna subhanahu wa ta'ala. Anatukhabarisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya an sifati almu'minin. Kuna kosifa za waumini. Miongoni mwa sifa za waumini wenye imani ya sawasawa: innamal mu'minuna ikhwatun. Hakika si vinginevyo, waumini wote ni ndugu. hakika si vinginevyo waumini wote ni ndugu. Ba'dhum li ba'dhin, baadhi yao kwa baadhi ya wengine. Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahum ummatan wahida. Allah jalla fi ula amewajalia wao na amewafanya wao hao waumini kuwa ni umma mmoja. Fima yakulun, katika yale ambayo wanayasema waumini wote, wanatamka kalimatu tauhid. Wa fima yafalun, na katika yale ambayo wanayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'buduhum wahid, na mwabudi wao hao waumini ni mmoja, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Fala farqa baina almu'minin, hivyo hakuna farqa baina ya waumini wa sawa sawa, hakuna utofauti baina ya waumini wa sawa sawa. Saghirihim wa kabirihim, mdogo wao na mkubwa wao, waumini wote ni ndugu, waumini wote wako sawa. Dhakarihim wa unthahum, mwanaume wao na mwanamke wao, waumini wote wako sawa. Hurrihim wa maulahum, aliye huru miongoni mwao na aliye mtumwa miongoni mwao waumini, waumini wote ni sawa. Mutaqaddimihim wa mutaakhirihim, aliyetangulia katika wao na aliyechelewa katika wao, na ndio maana wema waliotangulia radiyallahu ta'ala anhum bil jami' kanu yaqulun, walikuwa wakisema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ewe Allah tusamehe sisi. Ighfir lana, tusamehe sisi madhambi yetu. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na ndugu zetu ambao wametangulia sisi katika iman. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika waumini wote, ayuhan nas, waumini wote ni ndugu, wa kiume na wa kike, wadogo na wakubwa, wote ni ndugu. Hum ikhwanu fillah, wote ni ndugu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutahabuna fillah, wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tilka al-ukhuwa, udugu ambao tad'u ila al-mu'min, udugu ambao unapelekea kwa huyu mu'min. An yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ampendelee ndugu yake kile ambacho anachokipenda yeye katika nafsi yake. Ayuha an-nas ibadallah, yaqulu nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, anasema rasul alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, hauna imani mmoja wenu, hauna ukamilifu wa imani mmoja wenu, hatta yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake muislam, ma yuhibbu li nafsihi, kile ambacho yeye anakipenda katika nafsi yake. Ayuha an-nas ibadallah, hadhihi hiya al-ukhuwatu as-sadiqah, huu ndio udugu wa kweli, huu udugu ndio udugu wa kweli. An tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, kumpendelea ndugu yako kile ambacho wewe unakipenda katika nafsi yako. Huu ndio udugu wa kweli, na huu ndio, na hii ndio imani iliyokamilika kisawa sawa. Ayuha an-nas ibadallah, na udugu huu ndio udugu ambao rasuli alayhi salatu wassalam ameufananisha ni kama jengo. Yakulu alayhi salatu wassalam, anasema rasuli alayhi salatu wassalam, almu'minu lilmu'mini kalbunyan, mu'mini mmoja kwa mu'mini wengine ni kama jengo moja. Yashuddu ba'duhu ba'da, limeshikamana jengo hilo baadhi yake kwa baadhi ya jingine, jengo ambalo tofali moja limeshikamana na tofali jingine ikawa ni sababu ya ukuta huo kusimama. Kadhalika waumini ndivyo walivyo, wameshikamana baadhi yao kwa baadhi ya wengine. Linapompata mmoja wao jambo la kumhuzunisha, ni sawa na kwamba wamepatwa waumini wote. Linapompata mmoja wao jambo la kufurahisha, ni sawa na kwamba hilo jambo limewapata waumini wote. Washabaka baina asabi'i, na rasuli alayhi salatu wassalam akafunga manisha baina ya vidole vyake, kuonesha namna ambavyo waumini ni ndugu, namna walivyoshikana katika mambo ya khairat, namna walivyoshikana katika mambo ya furaha, namna wanavyokuwa pamoja katika mambo ya huzuni. Ayuha an-nas ibadallah, na uumini huu, mapenzi haya ndio ambayo rasuli alayhi salatu wassalam ameyafananisha ni kama mwili mmoja. Yakulu alayhi salatu wassalam, anasema rasuli alayhi salatu wassalam, masalul mu'minina fi tawajjihim, mfano wa waumini wa kweli, waumini wa sawa sawa katika kupendana kwao, watarahumihim, na kuoneana kwao huruma, namna wanavyooneana kwao huruma, wataatufihim kadhalika, namna wanavyofanyiana upole. Mathalul jasad, ni kama mfano wa mwili. Hawa waumini namna wanavyopendana, namna wanavyooneana huruma, namna wanavyofanyiana upole. Mathalul jasad, ni kama mfano wa mwili mmoja. Idha staka minhu udhu, kitakaposhtakia katika huo mwili kiungo kimoja kikashtakia kwamba kimepata maradhi, tadaa lahu sa'irul jasad bisahri wal humma, basi vinaitana viungo vingine vya mwili mzima kwa kupata homa na kukesha. Kadhalika waumini, waumini kadhalika wako hivyo hivyo, anapopata mmoja wao na jambo la dhiki, basi ni sawa na kama wamepata waumini wote na jambo la dhiki. Kadhalika anapopata mmoja wao na jambo la furaha, basi ni sawa na kana kwamba waumini wote wamepata na jambo la furaha. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الناس عباد الله، رسول عليه الصلاة والسلام أنا تواليزا كتك حديثك هو المسلم أخو المسلم، مسلم نبو ياك مسلم، وإسلام وويل نبو، المسلم أخو المسلم، مسلم نبو ياك مسلم، لا يظلمه هم فني ظلما، Muislamu hamfanyi dhulma muislamu mwenzie eti kwa sababu yeye ana cheo kikubwa kuliko ni muislamu mwenzie. La yadhlimuhu, eti kwa sababu yeye ana pesa nyingi kuliko ni mwenzie. La yadhlimuhu, muislamu ndugu yake ni muislamu, hamfanyi dhulma wala yakdhibuhu, na wala hamkadhibishi eti kwa sababu yeye cheo chake ni kikubwa kuliko ni ndugu yake muislamu. Wala yakhdhuluhu, na wala hamnyongeshi eti kwa sababu yeye ni mkosi mno kulikoni ndugu yake muislamu. Wala yahqiruhu, na wala hamdharau muislamu kumdharau muislamu mwenzie. Waislamu wawili hawadharauliani kwa sababu wao ni ndugu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, yaqul alayhi salatu wassalam bihasbi imri'in min ash-sharri, basi huhesabika mtu kuwa katika sharri, hudhaniwa mtu kuwa ameingia katika sharri. أن يحقر أخاه المسلم فكم دراو نقوياك مسلم أنا يسابيك كوا هو نمت وشر يلا أماي أنا مدراو نقوياك مسلم بس هو أنا يسابيك كوا أما ينجيك كم لانق وشر هو يمت نمت وشر. كل المسلم على المسلم حرام، كلا مسلم يو يا مسلم منزين حرام، مسلم نمسلم يو يا مسلم منزين حرام، حرام دمه ni haramu damu yake, ni haramu kwa muislamu kumwaga damu ya muislamu mwenzie. Wa malo kadhalika, mali yake ni haramu kwa muislamu kuchukua mali ya muislamu mwenzie kwa dhulma, ni haramu. Wa irdhu kadhalika, heshima yake ni haramu muislamu kumvunjia heshima muislamu mwenzie. Ayuha nnasu ibadallah, yaqulu alayhi salatu wassalam, anasema rasuli alayhi salatu wassalam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, aliwauliza sama sahaba radiyallahu ta'ala anhum biljami' atadiruna mal muflis, nini masahaba hivi mnamjua ni nani muflis, ni nani ambaye ni muflis, ni mtu gani aliyefilisika? Qalu, wakasema masahaba radiyallahu ta'ala anhum biljami' al muflis fina man la darahima lahu wala mataa, mtu aliyefilisika, mtu muflis kwa tusisi ni yule ambaye man la darahima lahu, ni yule ambaye hana dirham, ni yule ambaye hana pesa, ndiyo mtu aliyefilisika. Wala mataa, wala hana mtaji, hana kitega uchumi, huyo ndiye ambaye ni mtu muflis. Qala alayhi salatu wassalam, akasema rasuli alayhi salatu wassalam, inna almuflisa min ummati, hakika mtu muflis katika umma wangu, yati yawma alqiyama, atakuja siku ya qiyama, bisalatin, atakuja na sala, wa siyamin, atakuja na funga, wa zakatin, atakuja na zaka, atakuja na haya mambo matatu, mambo ambayo yatamnufaisha mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yati qad shatama hada, lakini kadhalika atakuja mtu huyo huyo amemtusi mtu fulani, amemsema vibaya mtu fulani, amemtia kasoro muislamu mwenzie. Yati qad shatama hada wa qadhafa hada, na amemsingizia dhambi la udhinifu fulani katika Waislamu. Wa akala mala hada, na amekula mali ya ndugu yake muislamu kwa dhulma. وضرب هذا نعمبيا نغياك مسلم كظلما هو اتكوج سوى قيامة نصالة كش اتكوج لمبهايا أمر أميتاج رسول عليه الصلاة والسلام كش نسام عليه الصلاة والسلام فيعطى من حسناته هذا فيعطى هذا من حسناته أتبوى موجة كتكوالي وإسلام ألي وفني ظلما يكوى بيجا ألي وفني ظلما يكوى سما ببايا ألي وفني ظلما يكوى سنجزية ذنب لو زنيف ألي يكون مليزاو فسين حق فيعطى هذا من حسناته أتبوى هوي كتكيالي اليوم مما ياكي وهذا من حسناته نهوي أتبوى كتكيالي اليوم كتك مما ياكي يلي ألي وفاني كتكصالة يلي ألي وفاني كتكزكة يلي ألي وفاني كتكصيام يوتي أتبوى يلي أنباي أم ينفني ظلما فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليك إكيو أتكون شالي مما ياكي قبل هبدا كذيوة قبل هبدا تشالزيك وكولي أنباي أم ينفني ظلما mema yake yamekwisha katika sala mema yake yamekwisha katika saum mema yake yamekwisha katika zaka fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayhi ikiwa atakwisha mema yake kabla ya kuchukuliwa yale ambayo yamekidhiwa kwake yeye anasema alayhi salatu wasalam ukhidha min sayiatihim yatachukuliwa katika maovu yao huchukuliwa katika madhambi yao wale ambao amewafanyia dhulma yatachukuliwa katika madhambi yao faturihat alayhi atatupiwa juu yake yale madhambi ambayo wameyafanya hao watu atachukuliwa atapewa yeye huyu muislamu aliyofanya dhulma wa islamu wenzie thumma turiha fi nnar kisha atatupwa motoni wal iyadhu billah ayuha nnas ibadallah tuone uzito na ukubwa wa jambo la kumdharau muislamu tuone uzito na ukubwa wa jambo la kumshtumu muislamu tuone uzito na ukubwa wa jambo la kula mali ya muislamu tuone uzito na ukubwa wa jambo la kumpiga ndugu yako muislamu أيها الناس عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام أنا سمى رسول عليه الصلاة والسلام كذلك حديثي فمن أحب أن يزحزح عن النار يلايات يا باي أتبينك ويكوشون موتو فمن أحب أن يزحزح عن النار يلايات يا باي أتبينك ويكوشون موتو ويدخل الجنة نأينجيزك كبيب يا الله سبحانه وتعالى فلتأته منيته وهو يؤمن بالله بس يمكوت موتياك هل يقوى يا أنا مؤمني الله سبحانه وتعالى وليأتي على الناس ما يحب أن يؤتى إليه نعو فنيوات يلي أنبو يا أنا بينك فنيوة إكي وواي أنا بينك فنيوة ظلمة بس وفنيوات هايو إكي وواي أنا بينك سميوة وانغو نكوزوليوة بس نواي وفنيوات هايو ننجيان بأمبالو هكونا ميونغوني مواتو أنا يبينك hakuna miongoni mwetu anayependa kuchukuliwa mali yake kwa dhulma. Hakuna miongoni mwetu anayependa kusengenywa. Hakuna miongoni mwetu anayependa kutukanwa. Hakuna miongoni mwetu anayependa kupigwa kwa dhulma. Hayuko mwanadamu huyo. Basi hayo kadhalika usiwafanyie watu ili uingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tushikamane katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa وأنتم مسلمون أين يمون مآمن اتقوا الله مجاني الله سبحانه وتعالى حق تقاته وكويل وكم تيايا الله سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نوالا مسيفة اسبقونا نيني وإسلام واعتصموا بحبل الله جميعا نشكمنيني كتكام يا الله كوموجة ولا تفرقوا ولا مستفوتيان واذكروا نعمة الله عليكم نيكم بكان نعمة يا الله سبحانه وتعالى جويان إذ كنتم أعداء قال لفقوا مادوي فألف بين قلوبكم الله سبحانه وتعالى أكون غنيش بين نيوزين فأصبحتم بنعمته إخوانا مكفن بوكيوة ونعم يا الله سبحانه وتعالى مكيوة نمدوغ وكنتم على شفا حفرة من النار نني ملكوة كتكشيم لو كينغ وموت وجهنم ملكوة كتكشيم لو كينغ وموت وجهنم فأنقذكم منها الله سبحانه وتعالى أكفو كوين كتكنه وموت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هما نبو أنكم بين الشياني الله سبحانه وتعالى آيزاك إلي مفاتك وانغوك كتكنجية سواساوة أيها الناس عباد الله تروديني كتكنجية سواساوة تبناني بين يتسيس وإسلام وإسلام ولا سمدراو مجاويتي كم دراو مسلم ونزيه بلي هيلوني كتك مدام بمكوبة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وسمع علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أن الحق حق رزقنا اتباعه وأن الباطل باطل رزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم